السحر يؤمر جن الشيطان يأمر أحد الجن يدخل في هذا الشخص، وإذا دخل ما يخرج، خلاص السحر مرابطه، الجن ما يخرج منه، ويتأذى الجن الذي أتى بسبب السحر يريد أن يخرج لأنه مسجون في البدن الإنسان. لذلك إذا قرئ على المسحور يتكلم هذا بسرعة، يقول مكان السحر في مكان فلان حتى يخرج، ولا يستطيع أن يخرج مثل السلسال، السلسلة مربوط ربط. نعم لذلك في الغالب إذا انفك السحر، يعني احتراق السحر أو استفرغ نسان السحر أو رش على السحر، في الغالب المس هذا يخرج بدون قراءة، لأنه يريد أن يتخلص من هذا السحر. طيب يا ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ فمتى زاد فلم جنس الصلاة الثانية وإن زاد ركعة؟ شو الفرق بينها؟ أيوة صحيح، فمتى زاد جنس فمتى زاد فلم جنس الصلاة جزء من ركعة، الثاني ركعة كاملة. تمام بس أنت ما حضرت سجود السهو. نعم يا أسباب سجود السهو ثلاثة كذا، زيادة نقص شك. لماذا يشرع السجود السهو؟ لزيادة، يعني لماذا مثلا ما نقول اقرأ قرآن أو يستغفر؟ ها؟ أنا غير مشروع. أيوة ليه؟ بس استنباط. نعم يا شيخ. أي أنا عارف زيادة جزء الصلاة وزيادة للصلاة، لكن ليه لماذا شرع السجود بالذات السجود؟ لا كي يجبر النقص. أيوة غيره. ها لا الله سر. لا نعم سليمان ما حضرت سليمان. ها محمد ها أيوة، لأن سبب السهو هو الشيطان، والشيطان ما يحب السجود، فإرغاما له نسجد. أيوة صحيح. طيب بسألكم في الله، لو هلك هالك عن بنت وجد وأخوين لأم وأخوين أشقة، ها البنت النص، طيب الحين الجد وش صار لها؟ أقل من السدس ولا ما له سدس ولا سدس ولا أكثر من السدس؟ ها أكثر من السدس. تمام وش لاحظ له هنا؟ ها أحض له ثلث باقي كيف؟ يعني كم له الحين؟ اقسم لي المسألة. أصل في اثنين، واحد للبنت وها أي رؤوس ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، طيب نصف الستة ثلاثة، والجد كم يصير له؟ ها ليه؟ لا هم ستة، كل واحد له كم؟ كل واحد كم له؟ ايه لا هي عندنا ستة أصلا، ثلاثة أخذت في البنت، أي كل واحد واحد واحد. طيب في المثال هذا اللي سماه الشيخ اللي حط الجد وش هو هنا؟ السدس ها سبلي حبة حبة يستوي السدس، لأن ستة سدسها واحد ويستوي المقاسمة. طيب ثلث الباقي ثلاثة، تمام صحيح صحيح.

الصورة الرابعة وش حالاتها؟ إما الثلث الباقي أو السدس، أو السدس أو المقاسمة. طيب هنا وش له؟ أه؟ نعم، بنتين وجد وأخ لأب. ها ها، سدس المال هي المسألة من ستة، البنتين يصير لها كم؟ أربعة، والجد سدسها واحد. طيب والبنتين كم؟ والأخ، أخ لأب، أنا قصدي أخ لأب. ها شكرا، عد لي كم أخذوا. ها صحيح، وهل ممكن يأخذ ثلث الباقي هنا؟ ما حضر. طيب السدس مقاسمة، ايه يعني سدس مقاسمة. طيب عطني وين كلام راح بيه. وتارة ايش؟ انا ابغى الحظ له هنا امرين صح، يا مقاسمة سدس. هذه المقاسمة السدس إلا ذاك السدس وليس عنه بنازلي. ها وليس عنه نازلا بحالي، وليس عنه نازلا.